يبقى حياة القلب في النحن الإنسان المنتهي في المجتمع من أقوى الناس قلبا وأضعف الناس كلهم الأهل الصرف. ليه خائف؟ خائف دائما الولد بدأ إلى أقل مما هو فيه. وربنا سبحانه وتعالى قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. بعض الناس استفسر ظاهر الآية قال كيف يأمر الله بالفسق؟ أمرنا مترفيها ففسقوا. فقال العلماء الآية لها معاني. هذا الاستشكال ليس واحدا منها إن الله لا يأمر بالفحشاء. أول هذه المعاني إن الجملة فيها الآية محذور أمرنا مترفيها يعني الطاعة فبالتالي. المعنى الآخر أقوى في الآية أن أمرنا معناها كفرنا. معناها كفرنا. وهذا معنى وارد في كثير من الأحاديث مثل الحديث الذي رواه البخاري في مطبع صحيحه حديث ابن عباس لما ذهب أبو سفيان إلى هراق وأراد أن يؤجل هراق على أتباع النبي عليه الصلاة والسلام لمن هاجر إلى هراق قال أبو سفيان فسألني هراق في عدة مسائل المهم بعد ما أجاب أبو سفيان هو عديد أجاب هراق عليه وحط الوضع وعلى الأصوات الجسد قال أبو سفيان لقد أمر أمره لأبي كبش لقد أمر أمر ابن أبي كبش أمر يعني فتى وزاع ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير المال صرفة المأمورة مأمورة عن كثيرة النساء فبالله عليك تصور منطقة من المناطق كل أهلها متركون وفسق متركون وفاسق في نفس الوقت ما الذي تتصوره؟ يطلق العلاقة لشهواته لذلك العلماء أن تنازعه أيهما أفضل إن تقيل الفرق عن الغني الشاكر إن فضل محققوهم على أن الغني الشاكر أفضل قالوا لأن الصبر في أهل الفقر كثير والشكر في أهل الغنى قليل. قال لنا تجد غنيا شاكرا يقوم بحق شاهد المال. والمال وسيلة طغيان. المال وسيلة طغيان. فقالوا أن الغني الشاكر أفضل لا يقوم بشكر المال إلا أفداد من الرجال. أفداد من الرجال. فحياة القلب في المحن. فإذا أصبت بمصيبة لا تستكثرن ولا تنفعن فإن الله عز وجل أراد سلامة قلبك وفي نفس الوقت يجب أن تسد على قلبك باب الهوى كل من فتن إلى القلب سده ملاذ القلب الحواس الحواس الذوق والشم والسمع والنظر لكل جائحة طريق إلى القلب وكل جائحة تخاف قال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفاء الفرق والفرق أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفاء طيب الطعام متعتك به 30 ثانية فقط هي مدة بقاء الطعام في فمك فقط وانتهى من اللذة الطعام كم أرضت هذه اللذة من هناك إن كثيرا من الناس يحرص في الدنيا ليأكل والمثل المشهور نحن نأكل لنعيش فجعل حياته كلها مطعما بشرط فترة بشرط فترتين وثلاثة لماذا يأكل ما يريد هذه اللذة التي ضيعت عليك قلبك مدة لذتك واستمتاعك بها نصف دقيقة هي مدة بقاء الطعام في قلبك فلو أنك ألغيت هذا الباب استراح ولو كان رضيت بالفتاة لما ابتلي الإمام أحمد للمحنة المشهورة وجلس لابنة لذة في يوم الاثنين وهو صائم دخل عليه عشر. قال يا أحمد قل أجعني من المال يدور يعجبك المكان الذي امتنات فيه وهذا الطعام الدور الذي تأكله؟ قال له يا عم إنما هو طعام دون طعام وكساء دون كساء وإني عرضت نفسي على السيف وعلى النار فلن أتحمل النار. هكذا وظل الإمام أحمد سنتين والقيت في رجله إذا أراد أن يصلي خلع القيت وصلى وبعد ما ينتهي يضع القيت في رجله امتثالا للأمر. إنما هو طعام دون طعام وكساء دون كساء وإنما هي وقت معدود وقت معدود معلوم. فالدنيا خطوة رجل الدنيا خطوة رجل. هذا المسجد الذي نصل فيه إلى أن كان أكبر للذين سبقوه كما قال الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا كفاتا تعرف الكفتة كفتة دي لما تجمع أطوار وتقربها على بعضها ألم نجعل الأرض كفاتا يعني جمعناهم على ظهرها ثم جمعناهم في بطنها خاطف الوصفة. فما أظن أهيب هذه الأرض إلا من هذه الأجساد فما في مكان في الأرض إلا كان خبرا لرجل سبقنا. إذا هي خطوة ثم تبقى الله عز وجل سفيان الثوري مات هاربا أراد أن يوجه القضاء هرب من القضاء. قضاء مشكلة كبيرة قبل يأتي الله عز وجل بالمظالم خايف على نفسه سهر فبحث الخليفة عنه لم يجد. مات سفيان الثوري في بيت تلميذه عبد الرحمن بن مهدي وكان معه في لحظة الموت تلميذه الآخر يحيى بن سعيد القطان. مات سفيان الثوري رأسه في حجر عبد الرحمن ويحيى بن سعيد القطان عند رجليه وفجأة انخرط سفيان في بكاء عميق فقال له يحيى بن سعيد ما يبكيك يا أبا عبد الله ألست تقدم على الذي كنت تعبده الذي أبنيت حياتك فيه ولأجله استقلت عليه افرح تخرج من الصيف إلى الذي يكرمك وأوقفت حياتك عليه وعلى عبادته أتقى ذنوبك. فأخذ سفيان الثوري سكنا قسما على الأرض وقال لذنوبي أهون علي من هذه إنما أخشى سوء خاتمة. ما أخشى ذنبي إنما أخشى سوء خاتمة. سفيان العالم الزاهد الوادع الكبير يقول أخشى سوء خاتمة. لا يزال المرء يذكر الموت والزنا فيرق قلبه فيرتفع به. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فكل طريق إلى القلب يفتنه سده حتى تنتفع بالوحي. إن صاحب الهوى لا يستمع بالوحي. قال تبارك وتعالى فإن لم يؤمنوا لك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم إما وحي وإما هوى. صاحب الهوى لا يستمع بالوحي فكل طريق إلى القلب إذا أردت أن تستمع لك تكسر. طريق الزوج تكسر طريق الشم تكسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خالت مستعصرة فشم ريحها فهي جميلة والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. كم أرضى هذا الشم للرجال فلو أنه أطلق هذا الباب على نفسه صراحة قلبه من علاء التصور السمع والنظر وهما أخطر طريقين إلى القلب خاطبة النظر والسمع كما سمعت أخطر طريقين إلى القلب يبتدان به السمع والنظر. في صحيح مسلم في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشك وكان يحكو الإبل وكان أكثر عن هذه الإبل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وكان أنجشك حسب الصوت جثة ومعروف الإبل إذا حلوت خلفها جثة السيف فقال عليه الصلاة والسلام رويتك يا أنجشك رفقا بالصواريخ رفقا بالقوارير قوارير هم النساء والقارورة رفق الزجاج وأخفه وأسرعه كثرة رفقا بالقوارير في مستدرك الحاكم وجه لنا ما معنى هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس على زوجاته بالحسن صوت أنجشة هذا أحد المعلمات في الحديث خاف على زوجاته من حسن صوت أنجشة زوجاته أمهات المؤمنين العفيفات المؤمنات خاف عليهن يبقى يسقط الرجل امرأة امرأته وابنته يستمعون إلى الخلاء في ألفاظ الغنى وهو يأمن عليهم والله يا جماعة لقد رأيت عشرات بل مئات المساجد وانهدمت بيوت كأكملها بسبب هذا السمع بسبب هذا السمع بيوت انهارت كأكملها بسبب هذا السمع رجل له مكان ما مسك مرموق جاء يومها وقال أن امرأة تطلب الصلاة وأنا متزوجة 23 سنة وأولادي في الجامعة ولو منصب مرموق يعني أي شيء يهز منصبه على طول لأنه بيعتمد على سمعته في هذا المنصب وهي تصر على الصلاة طب لماذا بدون أي أسباب المهم تمرق المشاكل بينهم فترة 6 أشهر والمرأة كل يوم تهيب وتكبر حتى ترغبه على الصلاة وهو صابر محتمل لأجل أولاده ولم يجد جدا في نهاية تصلتها بعد انقضاء العدة بيوم واحد تزوجت المرأة فجاء الرجل يجري وجهه أسود قد تصور المرأة تزوجت بعد ثمان بأعلى ارتقاء تعرف صديقي ده كنت وانا خايف بدأت خبرت كنت بقى أغذي وأشرب وأكتب من خارج كنت قلت المرأة أقول لها رجعت لها الخليل بالصاروخ حتى فكان يأخذ بها الساعة والاثنين والثلاثة والأربعة ماذا يجري؟ فلا كل الحياة الروحية فيها مشاكل فيها مشاكل وكما يقولون يذهب الشرط ويرجع الحب والاحتضار يعني ثالث أول حياة التوحيد كلهم على المرأة ممكن سماعها كلام جميل وبعدين بعد ذلك يبدأ كلام جميل يذهب والرجل كان كل ما هو داخل الراعي منها والله الدنيا من غير لا تساوي شيئا ما يعرفش من الكلام على طول هو يقول الكلام ده هو في اول شهرين ثلاثة أربعة ثلاثة سنتين وخلاص وتسبب ويبقى احتضار والمواد والمعاملة بالمعروف فالمرأة بتحتاج هذا الكلام يدخل هذا الإنسان الكوري الذي يتكلم كما الله الله قد أعمل مع زوجتي ويعني بقى أنسد الراحة وكعب الله وأقول له هي كلمة والله وأنا أعمل أنا أخرج مع زوجي ولم يعد كل الكلام الجميل كل اللي يسمع له والله نحن كده غرباء يبقى خلاص انت النص الثاني خلاص تتزوج بدا الرجل بعد 25 سنه زواج يعني المراه اللي هي 53 سنه ما تملك الكرم الا الحق ومع ذلك استطاع ان يستميلها وسرعه ما قال قارون يعني المراه يستطيع اي رجل يحسن الكلام ان يستميلها لو كان زوجها من افضل الازواج فهي معبره لذلك فكيف يساق لها النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا أشياء رويدة لسا بالقوانين ويرفع على قلوب زوجاته العشيكة أمهات المؤمنين أن تتأثر بهذا الحلال الجديد الذي ليس فيه الخلل ولا فيه فجور ولا فيه شرك لا يحدث عليها ولا يحدث حياتها. كلام جميل موجود ورع ذلك خطي عليهم خطي على قلوبهن أن تنطبع بهذا الصوت الجميل. فهذا خطير جدا. أخذ هذا الطريق إلى الفتح السليم تسريح كثيرة. ثم النظر وهو أفضل الطرق كلها. كم أرد هذا النظر من خفيف؟ كم أرد هذا النظر من خفيف؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي في سنن قال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. خط واحد إنما هو الحلال والحرام. في تقارير والعلماء لهم قاعدة تقول ما منع كسبا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. النظر ليس ممنوعا لذاته إنما هو ممنوع لما يجلبه من الناحية بعد ذلك. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم حتى لا يقع في الزنا. إذا منع النظر إلى الذكر تسكت لذريعة الزنا. طب إذا كان في مصلحة رجحة النظر مثل القصر رجل أراد أن يخطب امرأة أجنبية الأصل إنه لا يجوز له النظر إلى المرأة الأجنبية لكن هو يريد أن يعيش وإذا كان شريكة للحياة فيقال له النظر الذي منعناه كسبا لذريعة الزنا منعناه لك في هذا الموضع تحقيقا للمصلحة الراجحة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة للمغيرة بن شعبة لما قال له اني قبضت امرأة من الأنصار قال هل نظرت إليها؟ قال له لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذى فإنما يؤذى يعني يجوب الوجه. وفي الرواية الأخرى قال فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا شيئا عن سطرة لأن العيون مثال أنصار ضيقة فلعلها لا تعجب المغيرة فلماذا تتزوجها بدون نظر وبعدين لا تعجبه فيطلقها؟ لا انظر إليها أولا. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن ننظر إلى المرأة الأجنبية للمصلحة الراجحة. أما فيما عدا ذلك سد عليك الناس. قال صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك. فالنظرة الأولى ربع ساعة يبقى الله صلى الله عليه وسلم في الأمر الأولى. لا النظرة الأولى ورد تفسيرها في الحديث الآخر اللي هي نظرة الفجأة. رجل الناس رفع خطر ولا تمرأة عرفون يضد خطر هي النظرة الأولى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. فإذا رفع الرجل خطه مرة أخرى إلى المرأة كتبت عليه. كل هذا لتلافة القلب بل هذا كله يفسد القلب يجعل منه في كل واحد شعبة ولا يستقيم لك. الله يعمل بكم فإن العبد يوزن عند الله يوم القيامة بقلبه لا بجسمه. وصرف ابن القيم رحمه الله لما قال أحسن رجل البديع السليم لا يزن عند الله جناح بعوضه وأحسن رجل النحيل تكون ساقاه أسفل من الميزان الأخر لأن الله يزن عباد قلوبهم. وأقرب مثال إليه ابن مسعود رضي الله عنه كان في نحاسته لو هبت ريح قوية يكفره على الظهر. ولما صعد على شجرة ذات يوم فنظر إليه أصحابه وضحكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تشككم منه؟ قال يا رسول الله تشركنا ثقة ساقين رجلان حيثتان جدا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أخر. إنما هذا بسلامة القلب بن مسعود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا قلوبنا